السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع سورتي الزلزلة والعاديات. سورة الزلزلة هي سورة مدنية، وبعض العلماء يرى أنها مكية. هناك أقوال عن السلف أنها مدنية، وهناك أقوال أخرى عن السلف أنها مكية. ومن مقاصد هذه السورة العظيمة قرع القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق. الإنسان في غفلة والناس في غفلة، فإذا ما ماتوا انتبهوا. فينبغي على أي إنسان أن يوقظ قلبه من رقدة الغفلة بأن يعلم أنه سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه بين يدي الله عز وجل، وتحصى عليه أعماله، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة. فالزلزال هو الحركة الشديدة بسرعة، الزلزال الحركة الشديدة بسرعة، لأن الزلزال فيه تكرار، كلمة الزلزال فيه تكرار الحروف في كل في الكلمة، يعني إزاي مكررة، اللام أيضا مكررة، فهذا التضعيف يدل على هذه الشدة. وهذه الشدة ذكرها الله عز وجل في مطلع سورة الحج، حينما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآيات العظيمة توضح كيف أن هذه الزلزلة تكون عظيمة، لدرجة أن الناس تستشعر أنهم وتراهم أنهم كأنهم سكرانين، وهم أصلا ليس عندهم سكر، ولكن عذاب الله شديد. وقوله عز وجل زلزالها، يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى يعني بل هم صحاه، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران، لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وهنا زلزالها دوت يعتبر مفعول مطلق، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا المصدر اللي هو زلزالها ذكر للتأكيد، وأضيف إلى الأرض زلزالها يعني زلزال الأرض، مثل ما تقول مثلا: لأعطينك عطيتك، أي عطيتي لك. وحسن ذلك أن يعني يضاف هذا المصدر إلى الأرض لموافقة رؤوس الآي بعدها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذن الله عز وجل يحكي لنا في هذه الآية حال الأرض يوم القيامة، لأن في آيات سابقة في سور أخرى ذكرت حال الأرض في الدنيا. الله عز وجل يذكر لنا حال السماء في الدنيا وحالها في الآخرة. حال السماء في الدنيا أن هذه السماء سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. في الآخرة: وإذا السماء كشطت، إذا السماء انشقت. كذلك حال الأرض في الدنيا، الله عز وجل جعل هذه الأرض مهادة ميسرة ومهيئة للإنسان، ودحى الأرض هيئها للمرعى وللسكنة لكي يعيش عليها الإنسان. في الآخرة هذه الأرض ستزلزل، سيحدث لها زلزال عظيم جدا، وهو يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم، وهذا الإخراج يكون في النفخة الثانية. فالأثقال الثقل، الشيء الثقيل، ومنه قيل للجن والإنس الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هناك بعض العلماء ذهب إلى أن أثقالها يعني كنوزها، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. والأسطوان جمع أسطوان، وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته. فالأرض تخرج ما في كنوزها أمثال الأسطوان، مثل العواميد يعني، أو مثل السواري من الذهب والفضة. والراجح والله أعلم أن هذه الأثقال هي الموتى، لأن الأرض تخرج موتاها. والدليل على ذلك قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض تجمعنا سواء كنا أحياء أو أمواتا. وإخراج الكنوز هذا إنما يكون قبل النفخة، حينما يخرج الدجال يقول للأرض أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز تتبعه. أما التحدث بالأعمال فهو منصوص عليه في نفس السورة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالأرجح أن الأثقال هي الموتى، والله أعلم. وقال الإنسان ما لها، أي قال الإنسان متحيرا: ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب؟ والمراد بالإنسان هنا إما أن يكون على عموم فيشمل المؤمن والكافر، فالمؤمن يتعجب ويستغرب، والكافر لا يعلم أنه في يوم القيامة ولا في ساعة فيتعجب أيضا. ومن العلماء من قال أن الإنسان هنا مراد به الكافر فقط. وقال الإنسان ما لها، يعني ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب، لأنه لا يتوقع ذلك، لأنه لا يعلم أو غير مستيقن باليوم الآخر. يومئذ تحدث أخبارها، أي في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر. يومئذ، والتنوين هنا بدأ من جملة، يعني يوم إذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها تحدث أخبارها. فبدلا من إعادة كل هذا الكلام عوض عنه بالإيه؟ بالتنوين. وهذه هي يعني فصاحة اللغة وبيانها، بكسرتين فقط بدل من أن تأتي بثلاث أو أربع جمل. فهذه الأرض في يوم القيامة ستخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذه لماذا تشهد الأرض؟ يعني الإنسان إذا مشى إلى المسجد ستشهد له مواضع خطواته يوم القيامة، الأرض تشهد له بذلك. وإذا مشى إلى معصية ستشهد عليه بأنه ذهب في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية إلى مكان المعصية. وقد يقول قائل: لماذا هذه الشهادة؟ هذه الشهادة أيها الأحبة الكرام من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوا، وإلا فإن الله بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعبادي جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا، لكن هذا من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين يوم القيامة سيستنكرون هذه المعاصي التي فعلوها وهذه الآثام التي ارتكبوها، سيستنكرون هذا الأمر وينكرون أنهم فعلوا ذلك. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذا. فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وتشهد عليهم الأرض، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فلا يوجد هناك مجال للاستنكار أو إنكار يعني ما فعلوه من معصية وكفر، عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا حدثت هذه الأمور يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط، بأن ربك أوحى لها، أي لأن الله أعلمها وأمرها بذلك، يعني بسبب أن الله أوحى لها. إذن الباء هنا بأن، هذه الباء تسمى باء سببية، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله عز وجل هنا أوحى إلى الأرض، فلا مجال لتأويل هذا الأمر، لأن في بعض المفسرين يقول أوحى لها يعني مجاز أو استعارة أو غير ذلك من أنواع البيان، وهذا لا مانع أن يوحي الله عز وجل للأرض. الله عز وجل أوحى للأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا، كلمهما الله عز وجل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا الأمر لا مجال لإنكاره. الله عز وجل يخاطب الأرض ويكلمها ويضع فيها قدرة أن ترد عليه، ويضع فيها إرادة، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا أمر شيئا فإنه لابد أن يقع، والله عز وجل يخاطب الجماد ويتكلم الجماد ويرد. قال الله عز وجل في الحديث للقلم اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، بأن ربك اوحى لها. وقلنا ان الباء هنا سببية، يعني لان الله عز وجل اوحى لها بان تتكلم فتكلمت، والله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس. أيها الأحبة في الله، أريد منكم أن تتصوروا وتتخيلوا معي هذا المشهد الرهيب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرج الناس جماعات، يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يعني مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم، يخرجون من قبورهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ليروا أعمالهم. هذا مضاف ومضاف إليه، هذا مضاف ليروا أعمالهم، والمضاف يقتضي العموم، يقتضي العموم، وظاهر أنهم يرون الأعمال الصغير والكبير، وهو كذلك كل شيء سيظهر أمام الإنسان، هذه الأعمال التي عملها في الدنيا ستظهر أمامه. قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إلا ما غفره الله عز وجل وتاب عليه بفضله ومنه وكرمه، سواء كان بحسنات أو بدعاء. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه أهمية الحسنات يا إخوة، هذه أهمية طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى أعماله القليل والكثير، حتى يتبين له الأمر جليا ويعطى كتابه ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه. فمن، ومن هذه شرطية تفيد العموم، هذا هو التطبيق لقواعد القواعد الفقهية وأصول الفقه. فمن ألفاظ العموم من، من يعمل سوءا يجزى به، يعني كل من يعمل سوءا سيجزى به. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه، سواء من الخير أو من الشر. والله عز وجل هنا ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، الذرة اللي هي النملة الصغيرة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فلو الإنسان عمل حتى لو كان هذا الشيء أقل من الذرة فسوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بعض الناس ممن يستغرقون في التفكير العلمي يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة تنقسم، واستدلوا بالآية بقول عز وجل: ولا أصغر من ذلك، حيث زعموا أن فيها إشارة إلى الذرة كما في سورة سبأ ويونس. لكن هذا الكلام لا يسلم له، لأن المعهود والمعروف عند العرب في كلمة ذرة أنها النمل الصغير أو الهباء، والعرب لم يقصدوا بكلمة ذرة أنه الجزء الذي بتجمعه تتكون الجزيئات، بل هذا اصطلاح علمي حادث. يعني الله عز وجل خاطب العرب بذلك وقال: فمن يعمل مثقال ذرة، وهم يفهمون أن الذرة هي النملة الصغيرة أو الهباء، فلا مجال لمحاكمة القرآن أو فهم القرآن في ضوء الاصطلاحات الحادثة، إنما نفهمه على لغة العرب، ولا نربط القرآن بمثل هذا الكلام ونزعم أن القرآن جاء بهذا أو دل على أن الذرة تنقسم بدليل قوله: ولا أصغر. فالآية تعني أن هناك ما هو أصغر من الذرة، وأما ذاك التفسير فإنه من التعمق والتوسع في الربط بين القرآن وبين الاكتشافات العلمية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سمى هذه الآية الآية الجامعة الفاذة صلى الله عليه وسلم، الآية الجامعة الفاذة. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن زكاة الحمر وسكت عن البغال، فالجواب فيهما واحد، أن البغل والحمار لا كر فيهما ولا فر، مش زي الخيل، الخيل تختلف عن الحمير والبغال. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخيل من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله سائل عن الحمر، لأنه لم يكن عندهم يومئذ بغال ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى الدلدل، والتي أهدى إليه المقاقص. فأفتاه في الحمير، مع الحمير ما فيش حكم نص شرعي يدل على حكم الحمير، فأفتاه في الحمير بعموم الآية، هذه الآية التي معنا، وأن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة، وسياق الحديث كان في الخيل، وثواب المجاهد في الخيل وما كان عليها من حبل وما خرج منها من روث، كذلك يكون في ميزان حسنات المجاهد إلى آخره. فسأله الرجل عن الحمير، طب افرض واحد يركب حمار ويجاهد عليه، فأفتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، قال له صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومثقال ذرة شرا يره، فكم في الحمار من مثاقيل الذر. فلو أن إنسان عنده حمار يستعمله في الخير فإن له أجر على قدر ذلك. إذن نستدل بعموم هذه الآية على أعمال الخير الكثيرة التي لم يأتي النص فيها، وأعمال الشر أيضا الكثيرة التي لم يأتي النص عن نهيها. وفي موطأ الإمام مالك أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، طلب منها الطعام ولم يكن معها إلا عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها، أعطيه حبة عنب. فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة، يعني ولو كانت حبة صغيرة أو حبة في عين الناس صغيرة ففيها مثقيل الذرة، فإنسان لا يستحقر من المعروف شيئا شيئا. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتي، فقبض السائل يده وفقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وبالتمرتين مثاقيل ذر كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. وقوله تعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه مسألة العلماء لهم فيها أقوال. من العلماء من قال إن اللي بيوزن العمل نفسه، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال الصحف، ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه، وكل قول له دليل. الذي قال إن الذي يوزن هو العمل استدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني تقدير فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن العمل هو الذي يوزن. الذي قال أن اللي بيوزن صحائف الأعمال استدل بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال: انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة مد البصر، فإذا رأى أنه قد هلك أوتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقات مع هذه السجل، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال له: إنك لا تظلم شيئا. ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن البيوزن صحائف الأعمال، وإذا الصحف نشر. الفريق الثالث قالوا أن الذي يوزن هو العامل نفسه، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفأه لأنه نحيف القدمين والساقين رضي الله عنه، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن بيوزن العامل نفسه. ولا مانع أن توزن الأعمال أو توزن الصحائف أو توزن الأشخاص أنفسهم، لأن كل هذا عليه دليل. نبدأ الآن في سورة العاديات، وهي سورة مكية، ومن مقاصد سورة العاديات بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية، تذكيرا له بمآله وبعثا له على تصحيح مساره. أيها الإنسان انتبه، قد تجرك الدنيا وقد تغرك الدنيا ولا تعلم أن الرجوع إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على ما في الضمائر وما في السرائر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في مطلعها، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا. أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري. يبقى العاديات دي صفة لموصوف، وهذا قسم. والعاديات، العاديات صفة لموصوف محذوف، فما هو هذا الموصوف؟ من العلماء من قال أنه الخيل، يعني والخيل العاديات، ومن العلماء من قال هي الإبل، يعني والإبل العاديات، يعني اللي هي الإبل اللي هي بتعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وهذا في مناسك الحج. واستدلوا له بأن هذه السورة سورة مكية، وليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما قول جمهور المفسرين وهو صحيح، فإن الموصوف هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، كل الناس كانوا يقاتلون. أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. والعاديات ضبحا، وقلنا إن الضبح هو صوت نفس الخيل وهي تجري تعدو. فالموريات قدحا، أقسم الله عز وجل بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. والموريات من أورى أو من ورية بمعنى قدح، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، هذه خيل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم يقدح نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو، أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، حتى لو استيقظ فسيكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله سبحانه وتعالى للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع أذانا كف وإلا أغار. فأثرن به نقعا، أي فحركن بجريهن غبارا، وهذا يدل على سرعة الحركة وعلى قوة الحركة حتى تثير هذا الغبار. فوسطن به جمعا، أي فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء، يعني هذه الخيل ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل. الخيل كلها خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فأقسم الله عز وجل بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل، لا تتوقف إلا في وسط مخيم الأعداء. فوسطن به جمع. إن الإنسان لربه لكنود، أي منوع للخير الذي يريده منه ربه سبحانه وتعالى. ولعل العلاقة بإن الخيل فيها الخير والإنسان يمنع هذا الخير، الكنود هو الكفر، يعني كافر لنعمة الله عز وجل. يرزق الله سبحانه وتعالى فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. في ناس تستخدم الخيل للتفاخر والتباهي ولا تستخدمها للاستخدام الصحيح. من الناس من يطغى إذا رأى نفسه استغنى عن الله، يتكبر في الأرض بغير الحق. فالغنى قد يفسد كثير من بني آدم، فإنسان يكفر بنعمة الله عز وجل ويجحد نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله. إن الإنسان لربه لكنود، إنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد، أي على منعه للخير لشاهد، لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه. وإنه من المهم لدى طالب العلم حينما يقرأ القرآن ويتدبر في معانيه أن يعرف على ما يعود الضمير، عود معرفة عود الضمير. وإنه من علماء ما قال أن الضمير هنا يعود على الله، أي أن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمه. وقيل وإنه أي الإنسان نفسه هو اللي يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الآية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها، ولكنه سيشهد على نفسه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان هنا أنا الضمير يعود على الإنسان، وإنه أي الإنسان لفرط حبه للمال يبخل به. فهنا نلاحظ أن الله عز وجل سمى المال خيرا، إنه لحب الخير أي المال. وهذا في بعض الآيات الأخرى كما قال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. ولا تكاد تجد أحد يسلم من الحب الشديد للمال. ثم قال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا اللي هو بيحب المال حب شديد واللي هو بيكفر بنعم الله عز وجل، ألا يعلم إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟ إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي أبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها، وهنا جعل الله سبحانه وتعالى العمدة ما في الصدور كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ويقول الرازي رحمه الله في هذه الآية في قوله تعالى: وحصل ما في الصدور، خص هنا أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. ولذلك جعلها الله تعالى هي الأصل في الذنب. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهي الأصل أيضا في المدح، كما قال في قول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك. يومئذ يعني يوم القيامة، يعني يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذه الآيات نستفيد منها أن الأرض تشهد على أعمال بني آدم، وهذا في سورة الزلزلة، وأن الله سبحانه وتعالى يشهد على أعمال بني آدم أيضا كما في سورة العاديات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.